ولا تجاب دعوته ولا يجاب ولا يعاد إذا مرض حتى يتوب إلى الله عز وجل. وهكذا من أظهر الفواحش بين الناس الزنا جهرة بين الناس أو شرب الخمر، كل هذه المعاصي الظاهرة يستحق صاحبها الهجر والإنكار والتعذيب، وأعظمها ترك الصلاة فإنه كفر أكبر، وإن لم يجعل وجوبها هو كفر أكبر في أصح قوله العلماء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أما إن جحد الوجوب كفر به مع المسلمين. وبين أهل العلم أن من تجاهر بالمعاصي يستحق الهجر، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة تخلفوا عن الغزو بغير عذر شرعي، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم الصحابة 50 ليلة حتى تابوا وتاب الله عليهم. فلا يجوز للمسلمين أن يتساهلوا مع تارك الصلاة، فيجب أن يهجروا ويجتهدوا في أسباب هدايته، فإن اهتدى وإلا وجب على ولي الأمر أن يستتيب، فإن تاب وإلا قتل من طريق المحكمة الشرعية وما يقوم مقامها استتابته لعله يرجع لعله يتوب. ولا يجوز إهمال الناس إذا عرفوا بأنهم قد تركوا الصلاة وهم يدعون الإسلام. وهكذا من تظاهر بالمعاصي من شرب الخمر أو الربا أو القمار أو ما أشبه لنا المعاصي الطاهرة يجب أن يمنع من ذلك، وأن يقام عليه الحد إذا كانت المعصية فيها حد كالخمر، أو يؤدب ويعزر أو يردع إذا كانت المعصية لا حد فيها كالقمار والربا ونحو ذلك، لأن هذا من أسباب صلاح المسلمين ومن أسباب صلاح المجتمع ومن أسباب اختفاء الرذائل وظهور الفضائل. وإذا ترك الناس من غير ردع انتشرت المنكرات وظهرت الشرور وفسد المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. أخيرا يقول: هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب أن يصلي ركعتين أم يجلس في دون أفادكم الله؟ أوقات النهي معلومة وهي 5، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع إلى الرمح، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس الغروب، وعند ميولها الغروب حتى تغيب، هذه 5. لكن ذوات الأسباب لا حرج في صلاتها، إذا دخل المسجد بعد العصر وبعد الصبح فالأفضل له ويركع ركعتين تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق على صحته. وهكذا له طواف بعد العصر في مكة، طواف بعد الكعبة، فإنه يصلي ركعتين الطواف سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحد الله من هذا البيت وصلى أو يتساعة إن شاء من الليل أو نهار. وهكذا صلاة الكسوف من خشبة الشمس بعد العصر، فإن السنة يصلوا في أصح قول العلماء، لأنها من ذوات الأسباب. نعم.

يقرا احتسابا ولا يعطى اجره. اما ان اهدي هديه او اعطي شيئا من دون مشارطه فنرجو ان لا يكون له ان لا يكون عليه شيء في ذلك من باب الاحسان، اذا كان فقيرا يعطى من باب الاحسان. اما يكون مشارطه كل يوم بكذا او كل جزء بكذا او اسطرا بكذا هذا منكر لا يجوز. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من حمد فراج هزاع من الكويت أصليبخات، يقول فيها: أنا سوف أتقاعد عن العمل والحكومة تعطي الأفراد المتقاعدين مبلغ 6,000 دينار ويحصلونها منهم في كل شهر 50 دينارا من راتب التقاعد المقبل حتى يعاد لهم هذا المبلغ، فهل هذا